الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، إخواني وأخواتي، لازلنا نتكلم في هذا الموضوع الجميل، وهو موضوع الجود والسخاء الذي تكلمنا عنه في حلقتين سابقتين. هذه الصفة التي تجمل الأفعال وتستر ما عند الإنسان من العيوب، وقد قال أهل الأدب أنه ما من صفة مذمومة إلا ويسترها الجود والكرم. وقد تكلمنا عن سير أولئك النفر الأخيار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان، وما تميزوا به من الجود والكرم، حتى كان عادة لهم وسجية قد عرفوا بها بين الناس وصفة ملازمة لأسمائهم. ذكرنا بعض القصص الجميلة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس من أجواد العرب، بل قيل إنه أول من وضع الثريد والموائد على الشوارع وفي الطرقات هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. تكلمنا عن جملة من أخباره ولازلنا في هذه النوادر، فقد جاء عنه رضي الله عنه أنه جاءه رجل من الأنصار فقال له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولد لي في هذه الليلة مولود، وإني سميته باسمك، وإن أمه ماتت. فقال له: بارك الله لك في الهبة وأجرك على المصيبة. ثم دعا بوكيله وقال له: انطلق الساعة فاشتر المولود جارية تحضنه، وادفع لأبيه 200 دينار لينفقها على تربيته. ثم قال للأنصاري معتذرا: عد إلينا بعد أيام، فإنك جئتنا وفي العيش يبس وفي المال قلة. فقال الأنصاري: جعلت فداءك، لو سبقت حاتما بيوم ما ذكرته العرب. وقال أبو جهم ابن حذيفة يوما لمعاوية: أنت عندنا يا أمير المؤمنين كما قال ابن عبد كلال: يقينا ما نخاف، وإن ظننا به خيرا أراناه يقينا، نميل على جوانبه كأن إذا ملنا لميل على أبينا، نقلبه لنخبر حالتيه، فنخبر منهما كرما ولينا. وفي ذلك يمدح معاوية رضي الله عنه على جوده وكرمه. وكان معن بن زائدة من الأجواد، وكان عاملا على العراق بالبصرة. قيل إنه أتى إليه أحد الشعراء فأقام ببابه مدة يريد الدخول عليه، فلم يتهيأ له ذلك، فقال يوما لبعض الخدم: إذا دخل الأمير البستان فعرفني. فلما دخل أعلمه بذلك، فكتب الشاعر بيتا ونقشه على خشبة وألقاها في الماء الذي يدخل البستان. وكان معن جالسا على القناة وهي ممر الماء، فلما رأى الخشبة أخذها وقرأها، فإذا فيها بيت مفرد: أيا جود معن ناجي معنا بحاجتي، فليس إلى معن سواك شفيع. فقال: من الرجل صاحب هذه؟ فأتي به إليه، فقال: كيف قلت؟ فأنشده البيت، فأمر له بعشر بدر فأخذها وانصرف. والبدرة هي الشيء الذي يحوي المال كالآنية. ووضع معن الخشبة تحت بساطه، فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط ونظر فيها وقال: علي بالرجل صاحب هذه. فأتي به فقال له: كيف قلت؟ فأنشده البيت فأمر له بعشر بدر فأخذها وانصرف. ووضع معن الخشبة تحت بساطه، فلما كان في اليوم الثالث أخرجها ونظر فيها وقال: علي بالرجل صاحب هذه. فأتي به إليه فقال له: كيف قلت؟ فأنشده البيت فأمر له بعشر بدر فأخذها. وتفكر في نفسه وخاف أن يأخذ منه ما أعطاه، فخرج من البلد بما معه. فلما كان في اليوم الرابع طلب الرجل فلم يجده، فقال معن: لقد ساء والله ظنه، ولقد هممت أن أعطيه حتى لا يبقى في بيتي مالي درهم ولا دينار. ومعن هو الذي يقول القائل فيه: يقولون معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال؟ من هو باذله؟ إذا حال حول لم تجد في دياره من المال إلا ذكره وجمائله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت نائله، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. ومن قول معن: دعيني أذهب الأموال حتى أعف الأكرمين عن اللئام. وكان يزيد بن المهلب من الأجواد الأسخياء، وله أخبار في الجود عجيبة، من ذلك ما حكاه عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لما أراد يزيد بن المهلب الخروج إلى واسط أتيته فقلت: أيها الأمير، إن رأيت أن تأذن لي فأصحبك. قال: إذا قدمت واسط فأتينا إن شاء الله تعالى. فسافر وأقمت، فقال لي بعض إخواني: اذهب إليه. فقلت: كان جوابه فيه ضعف. قالوا: أتريد من يزيد جوابا أكثر مما قال؟ قال: فسرت إليه حتى قدمت عليه. فلما كان في الليل دعيت إلى السمر، فتحدث القوم حتى ذكروا الجواري، فالتفت إلي يزيد وقال: إيهن يا عقيل. فقلت: أفاض القوم في ذكر الجواري؟ فأما الأعزبون فلن يقولوا. قال: إنك لم تبق عزبا. فلما رجعت إلى منزلي إذا أنا بخادم وقد أتاني ومعه جارية وفرش بيت وعشرة آلاف درهم، وفي الليلة الثانية كذلك، فمكثت 10 ليالي وأنا على هذه الحالة. فلما رأيت ذلك دخلت عليه في اليوم العاشر، فقلت: أيها الأمير، قد والله أغنيت وأقنيت. أغنيت يعني من الغنى، وأقنيت يعني من التملك، أي أنك ملكتني كثيرا. فإن رأيت أن تأذن لي في الرجوع فأكبت عدوي وأسر صديقي. فقال: إنما أخيرك بين خلتين، إما أن تقيم فنوليك، أو ترحل فنغنيك. فقلت: أقيم أيها الأمير، فنالني من فضله ما لا أقدر على وصفه. وحج يزيد بن المهلب فطلب حلاقا يحلق رأسه، فجاءه بحلاق فحلق رأسه، فأمر له 5000 درهم. فتحير الحلاق ودهش وقال: آخذ هذه 5000 وأمضي إلى أم فلان أخبرها أني قد استغنيت. فقال: أعطوه 5000 أخرى. فقال: امرأتي طالق إن حلقت رأس أحد بعدك. وقيل إن الحجاج حبسه على خراج وجب عليه مقداره 100,000 درهم، فجمعت له وهو في السجن. فجاءه الفرزدق يزوره فقال للحاجب: استأذن لي عليه. فقال: إنه في مكان لا يمكن الدخول عليه فيه. فقال الفرزدق: إنما أتيت متوجعا لما فيه ولم آت ممتدحا، فأذن له. فأذن له. فقال الفرزدق: إنما أتيت متوجعا لما فيه ولم آت ممتدحا، فأذن له. فلما أبصره قال: أبا خالد، ضاقت خراسان بعدكم. وقال ذو الحاجات: أين يزيد؟ فما قطرت بالشرق بعدك قطرة، ولخضر بالمروين بعدك عود. وما لسرور بعد عزك بهجة، وما لجواد بعد جودك جود. فقال يزيد للحاجب: ادفع إليه 100,000 درهم التي جمعت لنا، ودع الحجاج ولحمي يفعل فيه ما يشاء. فقال الحاجب للفرزدق: هذا الذي خفت منه لما منعتك من دخولك عليه. ثم دفعها إليه فأخذها وصرف. ومر يزيد ابن المهلب عند خروجه من سجن عمر بن عبد العزيز بعجوز أعرابية فذبحت له عنزا، فقال لابنه: ما معك من النفقة؟ قال: 100 دينار. قال: ادفعها إليها. فقال: هذه يرضيها اليسير وهي لا تعرفك. قال: إن كان يرضيها اليسير فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. وقال مروان ابن أبي الحبوب الشاعر: أمر لي المتوكل 120,050 ثوبا ورواحل كثيرة، فقلت أبياتا في شكره، فلما بلغت قولي: فأمسك ندى كفيك عني ولا تزد، فقد خفت أن أطغى وأن أتجبرا، فقال: والله لا أمسك حتى أغرقك بجودي. وأمر له بضياع تقوم 1,000. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كانت له حاجة فليرفعها إلي في كتاب لأصون وجهه عن المسألة، وهذا من عظيم أدبه رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه يقول: لا تستحي من عطاء القليل، فالحرمان أقل منه، لأن بعض الناس يستحي أن يعطي شيئا قليلا، مع الأسف الشديد يقول أنه قليل، أعطي لأنه عندك قليل، ولكنه حينما تحرم هذا الفقير يكون الحرمان أشد من هذا العطاء القليل، فهو بحاجة إلى شيء يسير يقوم حاله. وجاءه أعرابي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي إليك حاجة الحياء يمنعني أن أذكرها. فقال: خطها في الأرض. فكتب: إني فقير. فقال: يا قنبر، أكسه حلتي. فقال الأعرابي: كسوتني حلة تبلى محاسنها، فسوف أكسوك من حسن الثنى حللا. إن نلت حسن الثنى قد نلت مكرمة، وليس تبغي بما قدمته بدلا. إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبل. لا تزهد الدهر في عرف بدأت به، كل امرئ سوف يجزى بالذي فعل. وقال بعض العرب لولده: يا بني، لا تزهدن في معروف، فإن الدهر ذو صروف، فكم راغب كان مرغوبا إليه، وطالب كان مطلوبا ما لديه. وكن كما قال القائل: وعد من الرحمن فضلا ونعمة، عليك إذا ما جاء للخير طالب، ولا تمنع عن ذا حاجة جاء راغبا، فإنك لا تدري متى أنت راغب. وقال يحيى البرمكي: أعط من الدنيا وهي مقبلة، فإن ذلك لا ينقصك منها شيئا، وأعط منها وهي مدبرة، فإن منعك لا يبقي عليك منها شيئا. فكان الحسن ابن سهل يتعجب من ذلك ويقول: لله ذره ما أطبعه على الكرم وأعلمه بالدنيا. وقد أمر يحيى من نظمه فقال: لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة، فليس ينقصها التبذير والسرف، فإن تولت فأحرى أن تجود بها، فليس تبقى ولكن شكرها خلف. وقال يحيى لولده جعفر: يا بني، ما دام قلمك يرعد فأمطره معروفا. وقال بعضهم: لا تكثري في الجود لائمتي، وإذا بخلت فأكثري لومي، كفي فلست بحامل أبدا، ما عشت هم غد إلى يومي. وباع عبد الله بن عتبة بن مسعود أرضا 80,000، فقيل له: لو اتخذت لولدك من هذا المال ذخرا. فقال: بل أجعله ذخرا لي، وأجعل الله ذخرا لولدي. وقسمه بين ذوي الحاجات. وقال المهلب: عجبت لمن يشتري المماليك بماله، كيف لا يشتري الأحرار بفعاله. ونزل بأبي البحتري وهب بن وهب القرشي ضيفا، فسارع عبيده إلى إنزاله وخدموه أحسن خدمة، وفعلوا به كل جميل. فلما هم بالرحيل لم يقربه أحد منهم وتجنبوه، فأنكر ذلك عليهم، فقالوا: إنما نحن نعين النازل على الإقامة ولا نعينه على الرحيل. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإخلاص.